هل يجوز للمعلمة أخذ الهدايا من الطالبات؟ الأولى لا، المعلمة والأستاذ لا يأخذ الهدايا من الطلاب إلا إذا كانت بينهم هدايا قبل أن يكون الطالب طالبا وقبل أن يكون المعلم. إذا كان ناس بينهم هدايا قبل أن يكونوا تستمر الهدايا، أما تكون الهدايا بعد أن يكون شيخا له أو معلما له، الأولى لا، ما يصح هذا. هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها عند الطواف وكيف يكون ذلك؟ إحرام المرأة في وجهها ونظر الرجال إلى وجه المرأة مشكل، وتغطية المرأة لوجهها مشكل، لكن أي المشكلتين أعظم؟ هنا تتزاحم المفاسد. فمن العلماء من قال لا تغطي حتى لا تفتن الرجل هذا الذي هو حاج، ولكن تغطي من بين إيش ولا يمس الغطاء وجهها. ومن العلماء من قال لا لا تغطي، والذين استدلوا بأنها تغطي استدلوا بقول عائشة: كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا على أوجهنا، فإذا بعدوا عنا كشفنا. والذي قال لا تغطي رؤية الفضل للمرأة التي رآها ينظر إليها في منى، حتى لفت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه حتى قال له العباس: أوجأت عنق ابن عمك ولم يقل لها غطي وجهك. هذا له دليل وهذا له دليل وهذا له وجه وهذا له وجه. وكررنا أن الجنة أبوابها ثمانية، الجنة أبوابها متعددة، فهذا يدخل، هذا يأخذ بما رأاه وهذا يأخذ بما رأاه، وهذه أدلة. وكل وبعض العلماء استدل بهذا وبعض استدل بهذا، والأمر سهل. يقول: أنا متمتع ووصلت مكة ليلا من المدينة، هل علي أن أعتمر ليلا أم أؤخره إلى الصباح؟ السنة والأفضل أن الإنسان إذا جاء على طول ينهي عمرته، لكن إذا كان متعب أو لا يريد أو في زحام قد يؤخر ولا شيء عليه، لكن استبقوا الخيرات، سارعوا. إذا جاء واحد لمكة الأفضل أنه ينهي عمرته وينتهي، أما إذا أخرها نام واستراح، الأمر جائز والدين يسر. ما الفرق بين الصلاة في الروضة وسائر المسجد؟ أنا لم أقف على نص يحدد فضل الروضة، ولكن ورد: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قبري لا تصح، لكن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال العلماء: هذا في الجملة يدل على فضل هذا المكان. ومنهم من قال يؤول إلى الجنة، أو أن الجنة فوق هذا المكان، ولم يتضح عندي أيضا، العلماء اختلفوا، لكن في الجملة هذا يدل على الفضل، بس هذا اللي أعرف. كيف تكون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ونحن نشاهد عكس هذا دائما، يصلي ويعصي؟ هذا صلاة ناقصة. الذي لا تنهاه الصلاة عن الفحشاء والمنكر صلاة ناقصة، وضوء فيه مشكل، طهارة فيها مشكلة، خشوع فيه مشكل، نية فيها مشكل. أما يأتي بالصلاة كاملة لازم تنهاه، لأن الله يقول إن الصلاة إيش، والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذا هذه الصلاة فيها مشكلة، فليصلح صلاته إن شاء الله تنهى عن المنكر. ينظر إلى صلاته فإذا أصلحها نهته، لأن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، لا بد فيها من دخول الوقت، لا بد فيها من ستر العورة، لا بد فيها من النية، لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لا بد فيها من الطمأنينة. إذن في أشياء كثير من الناس ما ينتبه، شوف يصلي ينقر كأنه زي يسرق مع، ليش أنت تستعجل هذه العجلة كلها؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال علمني، قال اصبغوا الوضوء، استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اركع، ثم اقرأ بما معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع ثم حتى تعتد إلى قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتد إلى قاعدا تطمئن قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلذا الذي لا تنهى الصلاة كأنه فيها مشكل. يقول مصافحة المصلين بعد الصلاة وقولهم تقبل الله منا ومنكم، هذا ما كان الصحابة يعملونه. إذا اختلف الناس يصلون يصافحون، إذا جاء واحد الواحد يسلم عليه، أما يكون بعد الصلاة يصافحون هذا ليس من السنة. فإن فعله الإنسان ويعلم أنه ليس من السنة أمر سهل، وإن فعله من السنة يكون بدعة. إذا الذي يصافح بعد الصلاة يظن هذا السنة، هذا يبتدئ. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ ألا فافشوا السلام بينكم. سنسلم على أخيه أمر سهل، لكن يكون في هذا الوقت ويكون هذا، هذه مشكلة. وكذلك تقبل الله هذا دعاء طيب، لكن إذا كان يعملها في هذا الوقت يكون بدعة. البدعة ما هو؟ إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. إذا هل كان الصحابة يفعلون هذا؟ كانوا يصلون ويجلسون. هل كان لو كان عمل لنقل، نقل أنهم كانوا يدعون في أدبار الصلاة، ونقل أن بين الأذانين لا يرد الدعاء، لكن ما نقل أنهم كانوا يتصافحون ولا كانوا يدعون لبعض في هذا الوقت. فإن عمل ذلك المسلم يعرف أن هذا ليس سنة، وأن الأمر ما عمله الرسول ولا الصحابة، الأمر سهل. وإن رأى أن هذه السنة يكون بدعة، والأعمال تتمايز بماذا؟ بالنيات. الفرق بين الرقية الشرعية والشركية: الرقية الشرعية هي التي تكون بالقرآن وبالأدعية الواردة، والرقية الشركية هي التي تكون فيها يعني دعاء غير الله والاستغاثة بالأموات أو بالشياطين، وهذا معروف. يقول أرجو أن توضح لنا الذين يطوفون حول القبور ويزعمون أنهم ينفع ويضر كالبدوي أو ما أشبه ذلك. هذا أظن أغلب الناس الآن اتضح عندها أن دعاء غير الله أن هذا كمن يقول أن غير الله يخلق. لا فرق بين من يقول أن غير الله يجيب الدعاء وبين من غير الله يخلق الجبل. ولذلك الله في سورة النمل قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد: أمن يجيب المضطر إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعا. وقال بعدها ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال بعدها قليلا ما تذكرون. شوف لاحظوا بعدي أن هذه الثلاثة تطلب من غير الله: أمن يجيب المضطر إذا دعا، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. واحد يقول أنا مريض، أنا أريد وظيفة، أنا أريد منصب. ولذا إذا قلت لأي واحد من خلق الجبل يقول الله، من خلق الغابة الله، من خلق البحر الله، من يجيب المضطر هذه مشكلة. ولذلك هذا إعجاز القرآن، قال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. لذلك لاحظ قليلا ما تذكرون، سبحان الله. فلا ينبغي أن يدعى إلا الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونبينا قال إذا سألت فاسأل الله، ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط من الأنبياء والصالحين، ولا قال للغلام إذا سألت فاسأل الله، ما قال له إذا سألت فاتخذ للوسائط، قال له إذا سألت فاسأل الله. إذن هذه مشكلة. يعني يقول ذكر الإمام البيهقي في أسمائه في شعب الإيمان وأما أداب الدعاء، وذكر منها أن يدعو في دبور صلاته، ما في ما يضر، وأن يرفع يديه حتى يحادي ما يضر، وأن يمسح بهما وجهه. هذا الحديث لا يصح، وإن قال الحافظ بن حجر أنه صالح، قال الحافظ بن حجر في بلوغ المرام أنه صالح، ولكن المتتبعون له يقولون لا يصح لكن لا يضر ما دام في حديث ولو ضعيف وحسنه الحافظ بن حجر، لو تمسح يديك لا يضر، كل هذا طيب ما في شيء. هل صحيح أنه كان ما يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال ورد أن عبد الله بن الزبير شرب دمه ولم ينكر عليه، وهذا يبحث عنه في خصائصه. أيوة، وأنا الحق لا أستطيع أن نجيب الآن في هذا، من عنده إجابة؟ لأن هذا في الخصائص، ولذلك الدم يختلف عن غيره صلوات الله وسلامه عليه. نعم، في خصائص له مذكرة. أيوة. إذن على كل حال يمكن نراجع القضية، أنا أقول الآن الله أعلم حتى أراجع. نعم، ما هو الضابط في الوقوف بعرفة؟ هل هو ساعة من ليل أو نهار؟ السنة في الوقوف بعرفة أن الحاج يبدأ الوقوف في عرفة من بعد الظهر، يجمع الظهر والعصر في المسجد أو في أي محل قريب من عرفة. أيوة، في نميرة أو في عرفة، ثم يقف يدعو حتى تغرب الشمس، هذا السنة. وإن جاء لعرفة في يوم التاسع أو في ليلة العاشر فحجه إن شاء الله صحيح لحديث عروة بن المضرس، لكن السنة أن يجمع بين الليل والنهار في عرفة إذا كان قدم لمنى في النهار. أما إذا جاء متأخرا لو اكتفى بالليل يجزئه، مثلا إنسان جاء مراهق ولم يأتي إلا في الليل لعرفة ووقف فيها يجزي، لكن السنة أن يجمع بين الليل والنهار. وعند بعضهم لا بد من جزء من الليل ويجب النهار، وعند بعضهم يكفي هذا عن هذا، وخلاف العلماء في هذا كثير. لكن من جاء لعرفة في النهار وجلس إلى الليل حتى غربت الشمس ومشى لا يلزمه شيء عند الجميع. نعم، المني يغسل إذا كان رطبا ويفرك إذا كان يابسا. وعند بعض العلماء المني طاهر، وعند بعض العلماء المني نجس، والذي يظهر من النصوص أنه طاهر. هل ورد حديث صحيح يذكر فيه أن تربة المدينة المنورة تشفي المريض؟ في حديث فيه كلام تربة ريقة بعضنا إيش؟ أيوة، بإذن ربنا ورد أثر في هذا، وهل هو المدينة أو التربة كاملة؟ هذا ورد فيه شيء لكن لا أذكر درجته، لكن هو وارد. كيف الصيام لمن دخل حاج يوم السابع وليس معه مال الهدي ثم إنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام؟ إذا كان محظور من محظورات الإحرام قد يخير ولا يلزمه الصوم أيضا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، مخير إذا كان كذا، فقد يختار غير هذا. فإن لم يستطع فقد يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع، يمكن يصوم يوم عرفة مثل هذا، لأن يوم عرفة السنة عدم صيامه، لكن من لزم شيء قد يصوم، وصوم جائز لكن خلاف السنة. الأفضل للحاج أن يفطر يوم عرفة، لكن إذا صام جائز لكن خلاف الأولى. ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ لا تحل عند جماهير العلماء، بدليل قل للمؤمنين يغضوا، واللمس أقوى مما لا من النظر. ما دام نهي عن النظر فمن باب أولى اللمس، كما قال فلا تقل لهما فمن باب أولى الضرب. نعم، هذا يقال له القياس في معنى الأصل. الصلاة ما بين المنبر ومنزل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الحديث الوارد؟ ما أعرف حديث وارد في الصلاة هنا. أعرف الحديث ما بين بيتي ومنبري، والحديث صحيح. الله يشفي مرضانا ومرضاكم يا أخي، نرجو الله أن يشفي مرضى الجميع. هل يجتمع الإيمان والخوف من الله والعلم والعمل معه في علم؟ نعم. العبد ضعيف وركبت فيه الشهوة ويعصي ويخاف، ولذلك وخلق الإنسان ضعيفا، ولكن الله تعالى يغفر الذنوب، ومن تاب تاب الله عليه ويغفر الذنوب جميعا، والعبد لا يتمالك لأنه مسلط عليه، فإذا عمل المعصية وتاب الله يتوب عليه، لكن لا يستهتر. وهل فاعل المعاصي يعني أنه لا يخاف؟ لا، من الله. أو هل يكون من المنافقين؟ لا، يفعل المعاصي وهو يخاف الله. والصحابي الذي كان يشرب الخمر ويجلدوه ويشرب الخمر، فلما سبه قال لا أراه إلا يحب الله ورسوله، وهو مبتلى بشرب الخمر. وبعض الناس يبتلى ببعض المعاصي وهو يكون عنده دين ويحب الخير، ولكن ابتلاء. هذه ابتلاءات، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك المسلم إذا رأى أخاه مبتلى يسأل الله العافية، لأن المعاصي ابتلاء مثل المرض. واحد مدمن على الغيبة، واحد مدمن على الكذب، واحد مدمن على المخدرات، نرجو الله السلام والعافية، كل واحد يبتلى ببلاء. فلذلك إذا رأى العبد أحدا مبتلى يسأل الله العافية. والذين يقترفون المعاصي مرضى، هذا يحتاج لهم علاج، أطباء قلوب. ما الذي حملك على هذا؟ الله يعطيك يا أخي. ولذلك الله يقول ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى، وآفة العقل الهوى، حجبت الجنة بالمكاره، حجبت النار بالشهوات. لذلك ينبغي للإنسان أن يكابد، والحياء الإيمان لا يقوى إلا بالمكابدة، لا يقوى الإيمان إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، جاهد البصر، جاهد اللسان، جاهد السمع، جاهد البطن، جاهد الفرج، جاهد الرجل اليد، لما يجاهد بعدين يقوى الإيمان. فإذا قوي الإيمان سهولت عليه الطاعة، فإذا سهولت عليه الطاعة مارسها، فإذا مارسها قوي جذع الإيمان في القلب، فأصبح ما لا إذا سأل ربه أعطاه، وإذا عاداه شخص ما لا دمره ربه. من عادى لي وليا وقد آذنته بالحرب. ما المستحب؟ أن تمسك الوضوء بين كل صلاة، أم تجدد الوضوء قبل كل صلاة؟ إذا كنت تريد تجدد هذا أفضل، وإن كان يتعبك لا يلزمك، أفضل التجديد لا شك. قال رسول الله حجوا قبل أن تمنعوا. لا أعرف هذا الحديث، لا أعرف هذا. الله يسر لكم ما تحبون إن شاء الله ويستجيب دعانا ودعاكم. هل على المفرد في الحج السعي؟ هل على المفرد في الحج سعي؟ نعم، السعي للعلماء فيه ثلاثة أقوال: قول إنه سنة، قول إنه واجب، قول إنه ركن وهذا هو القوي وأسعد بالدليل، وثبوت ركنية الحج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه. أبدأ بما بدأ الله به. أيوة. إذن السعي ركن من أركان الحج، الذي لم يعمله يبقى عليه، هذا هو القول الراجح وهو قول جماهير العلماء. نعم. يقول ما إعراب الصابئون في قوله تعالى الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون المائدة، وما إعراب إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون في الحج والبقرة؟ في البقرة معطوفة على المنصوب بإن، والصابئون هناك للعلماء فيها أقوال، إن هنا لم تعمل، أو إن الذين آمنوا والذين هادوا، أيوة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، أيوة من آمن منهم بالله واليوم الآخر لهم أجرهم والصابئون كذلك، أو أنها معطوفة على محل إن، لأن إن واسمها عند السيبوي في محل رفع مبتدأ، إن الذين آمنوا والذين هادوا، وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن قبل أن تستكملها أو بعد أن تستكملها، أحيانا قبل أن تستكملها فتكون معطوفة على اسم إن، على إن ومحلها لأنها في محل رفع عند السيبوي، أو في الكلام تقديم وتأخير، أو إن أهملت كما أهملت في قوله إن هذان لساحران في قراءة من شدد، والأمر سهل. نعم. يقول إن أباه أصم وأنا لا أقيم منه فلا أدري هل يجيد الفاتحة أم لا، فما الواجب علي علما بأن أبي كلامه غير واضح من ما دام أبكم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي مع الناس ويذكر الله وإن شاء الله هو مسلم وبين المسلمين فلا يكلف إلا ما يطيق. من ترك أكثر من واجب هل عليه دم في كل واجب؟ نعم، إذا لم يكن من نوع واحد، إذا ترك الرمي وترك المبيت بمنى وترك المبيت بمزدلفة أو المرور بها ثلاثة دماء، أما إذا ترك الرمي دم واحد أو ترك المبيت دم واحد، نعم، لأن المبيت ليالي. نعم. يقول يريد أن يعمل حج لوالدته، لك الأجر ولها الأجر إن شاء الله. نعم، يجوز أن تهب حج لوالدتك. يقول هل يجوز أن يقوم بعمرة لأبيه ووالدته بعد الحج؟ نعم يجوز، على خلاف الأولى في ذلك. طبعا فضائل الحج معروف، هذه الأيام من الغد فضلها لا يوجد مثله، والذين جاءوا للحج والذين أيضا يسكنون هذا البلد المبارك ينبغي أن يبادروا باغتنام هذه الفرصة، لم يوجد أيام أفضل فيها العمل من عشر ذي الحج ولا الجهاد، إلا رجل مشى بنفسه وماله ولم يرجع بذلك بشيء، فيكثر من القرآن والاستغفار والتوبة والصدقة، وإن كان لا يتعبه الصوم يصوم وينشط، لأنها أيام العمل فيها كثير، وأحسن شيء التوبة والكف عن الحرام، وأن يسأل الله للمسلمين ولمن المستضعفين من المسلمين، وأن يرفع عن الأمة ما حل بها من الضعف. هل السيرة مرتبطة بعلم التفسير؟ نعم، السيرة هي مفسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وحياتهم هي مما يفهم التفسير لأسباب النزول وتعاملهم وأعرافهم، هذا يعين على فهم التفسير لا شك، وهو رافد من روافد فهم القرآن. ما حكم السدل في الصلاة؟ الله أعلم. ما هو الطاغوت؟ كل ما عبد من دون الله وهو راض. يقول هل يجوز قتل الذباب في الحرم علما عند قراءة القرآن يشوش علي؟ كل ما يضر يجوز قتله، أي شيء يضر أو يؤذي يقتل. أيوة، لكن يعني الأولى تطرده عنك الأحسن. نعم، الحقيقة ينبغي للسائل أن يسأل عن شيء يحتاجه أولا، ينفعه في دينه أو دنياه، وأن يكون في عبادة. والأولى أيضا أن تكون الأسئلة تتعلق بالدرس حتى يستفيد الحضور ويكمل درس. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.